فقال فرع: إذا باع رجل من رجل عينا ثم ادعى البائع أنه باع ما لم يملك، اشترى منه سيارة ثم قال له: هذه السيارة أنا لم أملك، بعتك هذه السيارة ولم أملك. وأنه الآن ملكه، فأقام بينا بما ادعاه، يعني أقام بينا أنه لما باع حين باع ما كان يملك، لما باع حين باع ما كان يملك، فينظر إن قال البائع حين البيع: بعتك هذه العين وهي ملكي، أو أقر أنه يملك الثمن، لم تسمع دعواه. ولا بينته لأنه كذبه بإقرار سابق. فإن قال البائع حين البيع: بعتك هذه العين وهي ملكي، أو أقر أنه يملك الثمن، لم تسمع دعواه. الثمن غير موجود هنا الآن. ولا بينته لأنه كذبه بإقرار سابق. لما أقر أنه يملك الثمن هذا تكذيب. وإن قال بعتك وأطلق، قال إنه شبعي، تسمع دعواه وبينته، لأنه يكون الحق أنه يكون قد باع ما لم يملك، وتكون هنا الدعوة دعوة صحيحة. مسألة: وإن غصب من رجل طعاما فللمالك أن يضمن الآكل، لأنه أتلف غصب طعاما لعمه فأكله. إن غصب من رجل طعاما وأطعمه آخر فللمالك أن يضمن الآكل. طبعا هذه المسألة لو سألتكم، هذه المسألة بتنزل تحت أمر عام. ما هو؟ هذه المسألة توصيف عام: زيد غصب طعاما من عمرو وأطعمه لعبيد، هذه تنزل تحت وصف عام. ما هو؟ اختلاف الأحكام جيد، لكن في أمر آخر ينصب عليه. عندي غاصب وعندي آكل، عندي غاصب وعندي آكل. غاصب من رجل طعاما أو أطعمه آخر فللمالك أن يضمن الآكل لأنه أتلفه، أو أن يضمن الغاصب لأنه ولأنه السبب في الإتلاف الأكل. فإن ضمن الملك الآكل فإنه يضمنه أكثر ما كانت تلفه. فيها مسائل، لكن أريد منكم التوصيف فقط، توصيف: عندي غاصب وعندي آكل، عندي غاصب وعندي آكل. الآن فقال يضمن الأكل وله أن يضمن الغاصب. توصيف الاثنين إيش؟ إيش توصيف الاثنين؟ أنا ما قلت هو آثم، نعم آثم باتفاق، طيب أنا بأن هناك عندنا المتسبب والمباشر، والمباشر عند القصاص لما كان الحق بين الاثنين فإن المغصوب منه له أن يجعل الغاصب، لأنه الأصل في إتلاف مال المغصوب منه بغصبه. هذا الغاصب، والآكل هو المباشر. فإن قلنا أنه يضم الآكل بأعلى قيمة من حيث وقت أن أخذه من الغاصب كان بخمسة آلاف، وعند الأكل صارت سبعة أو ضمنه بسبعة آلاف، وله أن يضمن الغاصب. نعم له أن يضمن الغاصب. طب لو ضمن الآكل فهل الآكل يرجع على الغاصب له حالات، حالة لا كلام فيها، علم أنه مغصوب وأكله، وهذا خلاص انتهى الموضوع لا يرجع له بحال من الأحوال. حالة ثانية أنه لا يعلم، فإن كان لا يعلم فيرجع إليه في القديم، وهذا الراجح الذي يدين الله به. غبي خلي بالك سايب وش بعين، خلاص هو الناحية الثانية سايب، خلاص خلي بالك باين أمامك أنه سايب الناحية الثانية شنو سايب، وإن كان باين أمامك وبيمر. قلت لك من الفقه أن أن أن تعتبر الأخطاء الآخرين، مش أن أنت أصلا تنظر فيها هكذا. أنت مش ماشي مع حمامة حبيبي، لا إله إلا الله، ما يا فأختنق من الفهم الدقيق الذي تقع فيه. هو أيوة هم غلطوا وأنت تشيل الغلط بتاعهم، هو ده أفضل تعبير تفهمه في هذا الباب. نعم المسبب ينزل منزلة المشرك، نعم هذا صحيح، ممتاز ممتاز. مثلا نقول هنا الآن إن لم يعلم في القديم قال يرجع، يعني هو الآن غره أعطاه المغصوب، وما قال له المغصوب فأكله، إن أكله كما قال علماؤنا في القديم قال يرجع، لأنه غره وأطعمه إياه على أن لا يضمن، وهذا التغرير به، والأصل في التغرير أنه يرجع إلى من غره، كالذي يعني زوجه امرأة ويعلم بما فيها من عيب ولم يذكره لها المهر كاملا، لكنه يرجع على من غره بها ولم يبين له. وفي الجديد يعتمدونه الجديد، وفي الجديد لا يرجع عليه وهو الأصح، لأن التلف حصل بديه فلم يرجع بما ضمنه على غيره. الحق أنا أدين الله بالقديم لا بالجديد، وإن كان المعتمد في المذهب هو الجديد، أنا أدين الله بالقديم، لأن الحق أنه غره بذلك، قدم له الطعام على أنه يكرمه بهذا الطعام، والطعام هو أصالة قد غصبه. فإن اختار المالك تضمين الغاصب فإنه يضمنه قيمة الطعام أكثر ما كانت من حين الغضب إلى حين التلف. هل الغاصب أن يرجع على الأكل بقيمة الطعام من حين قبضه إلى أكتفه؟ أيضا في نظر، لكن الأول أبين أنني أدين الله وأرجح القديم لا المعتمد، وأنه يرجع على الغاصب لأنه غره بهذا الطعام. أما الشافعية الوجه الجديد هو إيش؟ وجه جديد لا ينظر للتغرير، ينظر إلى المباشرة فيأخذ بالظاهر، وهذا يرجع لأصول الشافعية على أساس الأخذ بالظاهر. نعم. وهل الغاصب أن يرجع على الأكل بقيمة الطعام لو ضمن الغاصب يعني من حين قبضه إلى أتلفه؟ إن علم الآكل أنه مغصوب رجع عليه الغاصب، لماذا؟ أنه أكل مغصوبا وأعلم أنه مغصوب قولا واحدا، لأنه راضي بوجوب الضمان عليه، وإن لم يعلم الآكل أنه مغصوب، فإن قال الغاصب كله فهو لي أو ملكي، لم يرجع على الآكل قولا واحدا، لأنه أقر بأن المدعى ظلمه أو المدعى ظلمه، لا يرجع على غير من ظلمه، وإن قدمه إليه وساكت فهل يرجع عليه قولان. هي المسألة أنه الغاصب قال له كله إنه ملكي، كله فإنه لي، لم يرجع على الآكل قولا واحدا، هو الذي أباح له الأكل وقال ملكي لي، فضمن بذلك. قالوا إن قدمه إليه وساكت فهل يرجع عليه في قوله القديم لا يرجع عليه، في الجديد يرجع عليه. وقال لما قدمه إليه وهبت لك هذا الطعام، قال شيخ أبو حامد لم يرجع عليه قولا واحدا، لأن تحت قولي وهبت لك هذا الطعام أنه ملكه، ملكه إياه يعني، وأنه يملكه إياه بلا عوض، لأن الهبة ملك بلا عوض، وأن المدعي له ظلمه فلا يرجع على غير من ظلمه. قال فرع وإن غصب طعاما أطعمه الغاصب المغصوب منه، يعني زيد غصب طعاما من عمرو ثم بعث إليه برسالة فدعاه إلى الطعام ليلا فقدم له الطعام الذي غصبه منه، فإن غصب طعاما وأطعمه الغاصب المغصوب منه، فإن علم المغصوب منه أنه طعامه ثم أكله برئ الغاصب من ضمانه، برئ الغاصب من ضمانه، لأنه أتلف ماله، وإن لم يعلم أنه طعامه ففيه قولان. أحدهما يبرأ الغاصب من ضمانه، وهذا قاله أبو حنيفة لأنه أتلف مال نفسه. الثاني لا يبرأ لأنه لم يرده إليه ردا تاما. يبقى عندنا صورتان: زيد غصب مال عمرو ثم باع عمرا ليأكله، باع عمرا إلى طعام فقدم عليه طعامه الذي غصبه منه، هذه لها صورتان. الصورة الأولى علم أنه طعام فإذا علم أنه طعام برئت الحالة الثانية لا يعلم أنه طعامه وقدمه إليه، ما يعلم أنه طعامه وقدمه إليه، ففيها قولان وحكاهما أبو حامد على وجهين لا قولين: أحدهما يبرأ الغاصب من ضمانه، وهذا قاله أبو حنيفة، لما؟ لأنه حدث المباشرة في الإتلاف بصاحب المال فقد أتلف ماله بنفسه، وهذا ظلم بين. حقا، لأن أقل ما فيه التغرير هو ما أعلمه أن هذا ماله طعامه. الثاني لا يبرأ، لما؟ مع أنه رد إليه بأن أكله، قلنا لم يبرأ لأنه لم يرد له ردا تاما، وقد نقول برجحان الثاني بأنه يكون لصاحب الطعام مأرب آخر غير الأكل، أن يكون لصاحب الطعام مأرب أن يكون لصاحب الطعام مأرب آخر غير الأكل. فيكون سببا في إتلاف مالي بغير ما أراد. فيكون هذا ظاهر جدا على أن الضمان واجب عليه. طيب نقف عند هذه المسألة. الباب يعني فيه تيسير عليكم من باب التطبيق في هذه المسائل. لكن لا يكون خاص بنفسي. قلت طيب يعني مثلا مسألة رضاع الكبير نعم مسألة رضاع الكبير النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا في الحولين وقال لا رضاع إلا من مجع. ما أنبت اللحم وأنشز العظم نعم يحرم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لسالم مولى أبي حذيفة قال لامرأة سالم لامرأة أبي حذيفة أرضعي يحرم عليك. قلنا شوف هو خاصه الآن في سالم حتى أن الجمهور حملوه على سالم خصيصا بعين سالم. قلنا الأحكام لا تكون على الأعيان ولكن الصحيح أن نقول بأنه من كان في حال سالم أخذ حكم سالم. طيب هو يخصص العام نعم يخصصه أو قال أرضعي خصصت لا رضاع إلا من مجاعة لا رضاع إلا في الحولين خصصت لكن ليست خاصة في نفسه فتعمم على من كان في مثله في حاله. مالك ومال الإشعار يعني مالكم ومال الإشعار. أنا أتضايق جدا لما الأخ يقول لي الإشعار لم يأتيني. مالك ومال الإشعار أنت المفروض تحفظ وقت الدرس وتدخل قبل حتى دخول الدرس. ما لك ولا الإشعار أصلا؟ ما معنى أن أنت أصلا بتنتظر إشعار؟ هذا في شيء من الإمهال أصلا من الإهمال أيضا. يعني معنى أن المسألة عندك أنك تريد إشعار أنت مهمل الدرس الآن. أنت المفروض أصلا كيانك كله متوقف على أن تذهب إلى الدرس وتحضر فيه. كيف لم يأتيني إشعار؟ هذه ذنب أقبح. يعني هذا عذر أقبح من ذنب. معنى ذلك أنك أصلا لا تنتبه إلا إذا نبهوك. هذا تفريط. هذا تفريط والله تفريط. الله المستعان. طيب انا قلت كنت انا في حلقه 6:30 ايش يا استاذ يا رفيق من قال لك ذلك؟ ايوه خلي بالك اسرع لكن انتبه الاخرين. كيف 6:30 انا خلصنا الحلقه كام؟ بدأت تستغرب؟ لا بدأت الدرس؟ فوق ذلك؟ نعم الله المستعان. يا رفيق هذا تفريط يا رفيق وهذا إهمال يا رفيق. أنا والله غير راضي عن هذا. هذا تفريط وإهمال يا رفيق. حيا أهلا بأهل الجزائر جميعا غفر الله لكم. فقط كرامة الأهل الجزائر، لأنك من أهل الجزائر ما أدري ما أفعل معك. عفوت على ضيق في يا رب. غفر الله لنا جميعا، حي هلا بأهل الجزائر جميعا. طيب، سورة الحج سورة مدنية، سورة الحج نفتتح الآن سورة الحج سورة مدنية. ممكن أتذكر منكم وإحنا درسنا علوم القرآن الفرق بين المدني والمكي، الفرق بين المدني والمكي. أو الدر المكنون قال لك كيف أجي لك الإشعار، ولا كيف يأتي الإشعار. ما الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ خلاص، السلفي خضع على مهمة الانتظار، جزا الله خيرا. القرآن المدني ما كان بعد الهجرة، هذا الصحيح، والمكي ما كان قبل الهجرة، ورفيق الجزائري أيضا قال ذلك، المكي ما كان قبل الهجرة، جزاكم الله خيرا. الحج كله أحكام، القرآن المدني عليه طابع، القرآن المدني عليها ظاهر. قال بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وهم سكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا في قوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس، هنا عمم الله جل وعلا في الخطاب، وهذا التعميم للدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإيمان والتخويف والإرعاب لما سيحدث يوم القيامة من ثواب وعقاب. طبعا قال الله تعالى يا أيها الناس جميعا، يا أيها الناس دخل فيه أهل الإيمان وأهل الكفران. يا أيها الناس اتقوا ربكم، التقوى عدم التجاوز، والتقوى كما قال علي وغيره العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. والكف عن معصية الله بنور على نور من الله يخشى عقاب الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، هنا شوف ناسب قال يا الناس اتقوا ربكم، مع أن مقام العقاب على الألوهية وأنهم صرفوا العبادة لغير الله. قال أهل الشرك والكفر، قال يا الناس اتقوا ربكم، لأن المسألة مسألة مسح الذي اتقوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم، وهذه أيضا فيها العلاقة بين الإلهية والربوبية من التلازم الوثيق والتضمن أيضا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة، ويذكر بذلك القيامة وما في القيامة من أهوال ستحدث، يشتد الكرب ويتم الخدو، وترى يعني احوال وليست عرصة واحدة عرصات, وفي كل حول وفي كل حال يحشر المتكبرون كالذر تقريعا وتوبيخا. تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل فيلجم المرء بالعرق إلجاما. لذلك قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يحشرون حفاة عراة غرلا إلى ربهم مهرولين مسرعين, ويشتد كربهم جدا حتى يستشفعون بجميع الأنبياء. وما من نبي إلا من خوفه يقول نفسي نفسي ويحيل على غيره. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. هذا تصوير بليغ جدا لبيان ما يحدث يوم القيامة, حتى أنه من الشدة واللأواء والمشقة قال الله بيّن الله تعالى ما يحدث بين الأباء والأبناء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبني, لكل امرئ يومئذ منهم شأن يغنيه. تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء, أي بني ألم يكن لك حجري وطاء, أي بني ألم يكن لك ثدي سقاء, أي بني أحتاج منك لحسنة. فيقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. وتعلمون الشفقة بين الأب وابنه والأم وابنها, ومع ذلك الكل يفر من الكل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. الأمر يذهب باللب وبالعقل, الأمر فوق ذلك لما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة, قال نعم حفاة عراة غرلا. فقالت يا رسول الله أو ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. الله جل في علاه في عرصته يوم القيامة يأمر ببعث النار حين يضج الجميع, فيقول آدم عليه السلام لبيك وسعديك والخير بيديك, فيقول بعث بعث النار, يقول وما بعث النار يا رب العالمين, فيقول من كل 1999. حتى اشتد كرب المؤمنين في ذلك لما سمعوا أن النبي الأمين, حتى بان لهم أنهم أكثر الأمم دخول الجنة وأنهم في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثوب الأبيض. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت, يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وليس العقول ذهبت من السكر بل من شدة هول ما هم فيه. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينما يأمر الله بالإتيان بالنار يؤتى بجهنم, اللهم سلم سلم يا رب, اللهم سلم سلم يا رب, يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك تجرونها أهوال يوم القيامة أن يذبح الموت. وهذه أعظم نكاية في أهل الكفر أن يذبح الموت بين أهل الجنة وبين أهل النار. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يركب الموت على يد كبش وينادى في أهل النار يا أهل النار فيشرئبون ينظرون ثم ينادى في أهل الجنة فيشرئبون ينظرون. فيقال لأهل النار خلود بلا موت يا أهل الجنة خلود بلا موت ما ساعد أهل الجنة مثل ما ساعدوا بذلك وما ابتأس أهل النار مثل ما ابتأسوا بذلك. قال خلود بلا موت أهوال يوم القيامة عظيمة جدا. لذلك قال الله جل وعلا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي يحدث يوم القيامة تتناثر النجوم تتساقط الشمس والقمر يكوران يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. ومن الناس مع هذه الآيات العظيمة ومع معلومية هذه العقوبة الوخيمة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. هؤلاء أهل النفاق والشقاق يجادلون في الله بغير علم وصف الله وصفا دقيقا. قال من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. حقا المسألة ليست اتباع الشيطان المريض فقط بل هي اتباع الهوى. يعني المقصد من ذلك أنه يتبع هواه أنه في الأصل يتبع هواه. واتباع الهوى فيها الردى لا الاستقامة والنجاة بل الهلكة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. وهذه فيها دلالة أيضا أن العلم النجاة وأن الإنسان لو أراد أن يجادل فجادل بالعلم هذه مجادلة بالحق ولا يكون مذموما عند ربي بحال من الحوادث بل يكون ممدوحا. نعم نقف عند هذه الآية الفاظ مستنبطة. من عظيم رحمة الله بعباده أنه ينذرهم ما يحدث يوم القيامة. حرمة الجدال بالباطل. أبشر شيخ أمجد، أبشر أبشر، الجنة مهرها غالي جدا، ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ما رأيت مثل النار نام هاربها، إلى صحيح البخاري. نعم.